بسم الله والحمد لله. بسم الله والحمد لله، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وفي هذا اليوم، يوم السبت الموافق للثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة من عام 44 وأربعمائة وألف من الهجرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل العلم وأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. موضوعنا الذي يعني تعرضنا له في لقاءات ماضية هو حول فواتح السور، وذكرنا أن السيوطي رحمه الله ذكر في الإتقان أن القرآن الكريم وسور القرآن الكريم افتتحت بعشرة أنواع من أنواع الفواتح، منها الثناء على الله، الثناء على الله بالمدح أو التنزيه، مثل الحمد لله، فقد افتتح الله بهذا اللفظ خمس سور: الفاتحة والأنعام والكهف ويعني سبأ وأيضا فاطر، خمس سور فتحت بالحمد. وهناك أحيانا بالتبريك مثل تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي به يدي الملك، وأحيانا بالتنزيه سبحان، سبح، يسبح، سبح. ومن الفواتح أيضا الجمل الخبرية مثل أتى أمر الله، يسألونك عن الساعة، وأحيانا يأتي بالأمر، بالأمر مثل قل، قل أوحي، ومثلا أحيانا يأتي بصيغة القسم، والشمس والليل والضحى والعصر والفجر، وأحيانا تفتتح السور يعني بأسلوب الاستفهام: هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتى على الإنسان؟ وهكذا: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ وأحيانا تفتتح بالجملة الشرطية: إذا وقعت الواقعة، إذا جاءك المنافقون، وهكذا. إذن أنواع الفواتح عشرة أنواع، منها ما يسمى بالحروف المقطعة، وهو النوع الذي نتطرق له، وهو آخر أنواع، آخر الأنواع هذا النوع، وهو الحروف المقطعة. وأنت تعلم أن القرآن الكريم افتتحت سور أو بعض السور بالحروف المقطعة، وهي 29 سورة، 29 سورة افتتحت بالحروف المقطعة. هذه الحروف اشتملت على نصف حروف الهجاء، تقريبا 14 حرفا، جمعها بعضهم في قوله: نص حكيم قاطع له سر، يعني نص حكيم قاطع له سر. عددها نصف حروف الهجاء، افتتحت بعض السور بحرف واحد مثل نون وصاد وقاف، هذه حرف واحد، وأحيانا بحرفين مثل حاميم، حاميم هذه حرفين، وأحيانا أو طاسين أو ياسين أو طاها، وأحيانا بثلاثة حروف مثل ألف لام ميم، ألف لام راء، هذه ثلاثة حروف، وأحيانا بأربعة حروف: ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد كما في الأعراف، وأحيانا بخمسة، ولم يقع في الخمسة إلا في سورتين فقط: الشورى حاميم عين سين قاف، وكذلك مريم كاف ها يا عين صاد. فهذه السور التي افتتحت خمس، يعني من ابتدأت بحرف واحد وانتهت بخمسة أحرف. هذه الحروف حتى يعني بحث العلماء فيها وذكروا أن هناك علاقة بين الحرف والسورة، يعني السورة لما تفتتح بحرف يكون هذا الحرف له أثر، له أثر. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله عن هذه المسألة، أن الحرف الذي تفتتح به السورة يكون له أثر على هذه السورة. مثلا سورة صاد أولا سميت بهذا الحرف فكان هذا الحرف له أثر، كان هذا الحرف له أثر على السورة، لأن السورة سميت بهذا الحرف ولا تعرف إلا بسورة صاد. هذا من وجه. والوجه الثاني أن تلاحظ أن يعني الصاد هنا يدل على الصبر الصمود القوة، وتجد السورة فيها يعني الصبر فيها، فصبر الأنبياء اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود إن وجدناه صابرا في أيوب، تجد كلمة الصبر الصافنات، كلمة الصافنات فيها يعني تردد هذه الحروف، الخصم يتسور هل أتاك حديث يعني نبأ الخصم يتسور المحراب، كلمة الخصم هذا يعني خصم يتخاصمون، كلمة التخاصم تخاصم أهل النار، اختصام الملأ. وتجد هذا الحرف يتكرر صاد صاد صاد فيها كثيرا، إذن الحرف المفتتح به له أثر، يعني مثل صاد مثل قاف، أيضا سورة قاف سميت بالسورة بهذا الاسم، صار الاسم الحرف هذا له أثر حتى سميت السورة به، فيقال سورة قاف وسورة صاد وسورة نون، وتجد الحرف أيضا مثل ما ذكرنا له تأثير، يعني مثلا قاف والقرآن جاء يعني قاف والقرآن، وتجد حرف القاف يتكرر فيها، يعني مثلا يعني قريب كلمة قريب، تلقى المتلقيان رقيب، قرين قال قرينه قال قرينه مرتان وقال قرينه، القلب أو ألقى السمع من كان له قلب أو ألقى، إذن قاء قاء قاء قاء كثير فيها، إذن يدل على تأثير هذا الحرف المفتتح به. وكذلك نون والقلم تجد النون متكرر فيها كثيرا، بل ختمت آيات كثيرة بحرف النون بحرف النون. طيب حتى يعني تتبع العلماء أثر هذا الحرف في الحروف الأخرى مثل ألف لام ميم على الروم على السجدة على لقمان على البقرة آل عمران، تجد هذا الحرف له تأثير، الحواميم لها تأثير، حاميم حاميم حاميم يتكرر فيها، وتجد أيضا كلما ذكر هذه الحروف المقطعة يأتي ذكر القرآن بعدها، فالله عز وجل قال في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، وفي سورة آل عمران قال نزل عليك الكتاب، وفي سورة الأعراف قال ألف لام ميم صاد، ثم ذكر الكتاب، وهكذا تجد كثير من السور، في سورة لقمان ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، الرعد ألف لام ميم تلك آيات الكتاب، في يوسف ألف لام ميم راء ألف لام ميم في ألف لام ميم راء في الرعد ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، وفي سورة يوسف ألف لام ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، وهكذا تجد كثير من سور القرآن إذا جاء الحرف يأتي ذكر القرآن ذكر القرآن، صاد والقرآن قاف والقرآن، إلا قالوا مثلا العنكبوت ألف لام ميم حسب الناس، أو مثلا الروم ألف لام ميم غلبت الروم، هذه قليلة ولكن لها توجيهات للعلماء لها توجيهات. طيب هذه المسألة واضحة. الآن عندنا المسألة مهمة جدا، وهي ما معنى هذه الحروف، ما معناها، هل لها تفسير؟ هذا الذي ينبغي أن نجيب عليه، هذا السؤال الذي لا بد أن نجيب عليه، وهل الحروف المقطعة للمتشابه، ما السر في مجيئها؟ إذن هذه أسئلة لا بد أن نجيب عليها، ما معنى هذه الحروف، هل لهذه الحروف المقطعة لها معنى، لها معنى، ما أسرار هذه الحروف، هذه التي نحتاج إلى الإجابة عليها، لا بد أن نجيب عليها. أولا الحروف المقطعة هل هي متشابه ولا ليست متشابه؟ ذهب كثير من العلماء في تفاسيرهم إذا جاءت الحروف المقطعة يقول الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده، حتى من المعاصرين كالسعدي وغيره الله أعلم بمراده، وبعضهم يعني بحث فيها وفسرها، فسرها فقال ألف لام ميم الله أعلم، وهكذا بدأ يفسر، أو بعضهم يقول ألف لام ميم القرآن، يفسرها بالقرآن، يفسرها يقول هو اسم للسورة، اسم للقرآن، وهكذا تجد يعني تكلم العلماء عنها بأقوال كثيرة، أقوال كثيرة، حتى أوصلها يعني بعضهم إلى ما يقرب من أكثر من 10 أقوال في معنى الحروف المقطعة، ولكن نحن لا نريد الخوض في هذه الأقوال التي لا دليل عليها، حتى قال بعضهم إنها من إنها تحمل على يعني ما يقال في أباجات، يعني أنها تعني سنين وتعني مدة معينة، ويتخمنون في هذه المدة، يقول ألف معناها 10 سنوات، ولام 100، وميم 1000، إذن 1110، وهكذا، فهذه ما لا دليل عليها، لا دليل، وما استدلوا بها أكثرها ضعيفة، لكن تكلم العلماء عن هذه، نحن لا نريد الخوض فيها والبعد عنها أو لا، خاصة أن كثيرا من أهل العلم يقول الله أعلم بمراده، لكن هل هي من الحروف هي المتشابه أو غير متشابه؟ نقول من حيث معناها من المتشابه، الله أعلم، لا ندري يعني لما، ومن حيث اختيار الحروف، يعني سورة صاد لماذا اختير الله حرف صاد، أو مثلا سورة غافر لماذا افتتحت بحاميم، لماذا لم تفتح بألف لام ميم، هذه الله أعلم، هذا المتشابه الذي نقول لا نعلمه ولا نعرفه، الله أعلم به، فلا نستطيع الجزم بمثل ذكر هذه معنى هذه الحروف، هذه الحروف اختارها الله سبحانه وتعالى وجمعها ووزعها بهذه الطريقة، فتجد بعض السور ألف لام ميم، وبعضها حاميم، وبعضها نون وصاد، وعين سين قاف، لماذا الله سبحانه وتعالى جعل في الشورى 5 حروف؟ هذا نقول هذا من المتشابه الذي لا فائدة في الخوض فيه، فالإعراب عنه أولى، فنقول الله أعلم، هذا من حيث يعني تحديد هذه الحروف، اختيارها، نوعها، عددها، هذا الله أعلم به، لكن لما يأتيك أمر آخر وهو هذه الحروف التي أمامك، هذه الحروف يعني وراها أسرار، الله سبحانه وتعالى اختار لهذه الحروف، يعني لما وضعها كأنه ربطها بلغة القرآن، لغة القرآن، القرآن له لغة عربية، الحروف هذه حروف عربية فلها أسرار، احنا الآن ذكرنا أن الحروف المقطعة، حروف مقطعة يعني هل هي متشابهة ولا من المحكم؟ يعني هي من المتشابه من وجه ومن المحكم من وجه، من حيث معرفة معنى هذه الحروف من المتشابه، الله أعلم، ما نعرف يعني ما معنى نون صاد قاف، لا نعرفه، لكن من حيث اختيارها ومجيئها في هذه السورة، يعني لو جاءك شخص وقال لك يا أخي سورة لقمان مفتتحة بالحروف المقطعة، ليش الله افتتح سورة لقمان؟ نقول الله أعلم. طيب لو جاءك سؤال آخر قال لك مثلا لماذا سورة لقمان مثلا مفتتحة بألف لام ميم، ليش ما افتتحت بحاميم حروف أخرى، أو ياسين أو طه حروف، لماذا سورة ياسين؟ فنقول الله أعلم، هذه الحروف ما ندري عنها، اختيارها، وضعها في هذا المكان، عددها، مثل ما ذكرنا ألف لام ميم صاد 4 حروف في الأعراف، لماذا لم تكن ألف لام ميم أو ألف لام صاد؟ هذه كلها لا ندخل فيها ولا نخوض فيها، من المتشابه الذي أخفاه الله عز وجل، الله الذي اختار الحروف، اختار عدد الحروف، واختار الحروف التي تكون لهذه السور، بعض السور ما فيها حروف، بعض السور مثل المائدة ما افتتحت بحروف، افتتحت في أهل الذين آمنوا، والأعراف افتتحت بحروف، والأنفال ما فيها حروف، يسألونك، براءة ما افتتحت براءة، إذن بعض السور فيها وبعض السور ما فيها، لماذا هذه فيها وهذه ما فيها؟ هذه أسئلة لا نستطيع الإجابة عليها، الله أعلم، فنجعلها في المتشابه، الله أعلم. يأتيك الغاية، السر، الحكمة من مجيء هذه الحروف في بعض سور القرآن، نقول هذا بحث العلماء فيه ودخلوا فيه واشتغلوا فيه، يعني الأسرار من افتتاح مثلا هذه الحروف، فكلهم يعني يكادون الذين تكلموا وأبرزوا هذه الأسرار يكادون يعني يجمعون على أمر واحد، وهو أن هذه الحروف جيء بها لي يعني إعجاز العرب، إعجازهم بأن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف، وأنتم أيها العرب وأنتم فطاحلة اللغة العربية وأنتم أساطين اللغة العربية تعرفون كيف تنظمون الشعر وتكتبون القصيد والملاحم الطويلة وكيف تلقون الخطب في المجامع الكبار وكيف تكتبون النثر من هذه الحروف، الواحد منكم يتكلم بطلاقة بناء على حروفه، هو يعرف العربي كيف يجمع هذه الحروف يتكلم بها، فالقرآن جمع هذه الحروف ونزل بها، نزل الله هذا القرآن بهذه الحروف، هذه الحروف حروف عربية، وزيادة على هذه الحروف أنها بلاغة عربية، فكأن الله سبحانه وتعالى يقيم الحج على العرب ويقول لهم هذا القرآن مؤلف من حروف تعرفونها، ألست أيها العربي تعرف ألف وتعرف باء وتعرف تاء وثاء وجيم وحاء تعرفها؟ قال نعم أعرفها، هذا القرآن مؤلف منها، إما أن تؤمنوا به لأنه عربي مثلكم وتصدقوا ما فيه تقرؤون وتتدبرون معاني وتفهمونها وتطبقون ما يأمركم به القرآن وينهاكم عنه، إما أن تأخذوا بهذا القرآن وبكل ما احتوى هذا القرآن، وإلا يجب عليكم أن إن لم تؤمنوا فأتوا بحديث مثله. إذا أنتم تتهمون رسولكم أمين الوحي محمد صلى الله عليه وسلم تتهمونه بأنه هو الذي افتراه وأنه هو الذي اختلقه من عنده وتدعون أن محمد هو الذي كتبه من عنده اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، ويقولون إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، أم يقولون افتراه؟ إذا هم يقولون إن محمدا افترى هذا القرآن، أنتم هو واحد وأنتم عدد كبير، افتروا علينا، افتروا على الله ولو سورة واحدة، ليش ما تأتون بسورة واحدة بأقصر سورة؟ فأتوا بسورة ما استطاعوا، فأتوا بعشر سور مفتريات ما تستطيعون. إذن عجزتم، ومحمد أتى، محمد صلى الله عليه وسلم أتى ب114 سورة مختلفة الطويلة والقصيرة، منها ما يكون سطر واحد ومنها ما يكون أجزاء وصفحات، أنتم أعطونا سورة وإلا اتبعوه وآمنوا به، لأنه هو يدعوكم بهذا القرآن ويحتج عليكم ويسفه أحلامكم ويسفه معبوداتكم وآلهتكم ويبطلها ويحتج عليكم بالأدلة العقلية والنقلية على أنه لا إله إلا الله، وأن المعبود بحق هو الله، وأن هناك جنة ونار، ويحدثكم بهذه الأخبار، أنتم يجب عليكم أن تتبعوه ولا تأتوا بمثله، فعجزوا. ولذلك قال الله عز وجل في سورة البقرة، لأنها هي تعد من أواخر، لأن احتجاج الله عز وجل على الكفار بالقرآن في مكة، احتج عليهم في مكة، قال فأتوا بسورة في سورة يونس، قال فأتوا بسورة، وفي سورة هود قال فأتوا بعشر سور، وفي سورة الطور قال فأتوا بحديث مثله، فاحتج عليهم. ولما جاء في العهد المدني في البقرة أنزل أيضا احتجاج عليهم، فقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إذا كنتم شاكين في هذا القرآن الذي منزل من عند الله على عبدنا محمد، إذا كنتم في ريب ما نزل عندنا فأتوا بسورة من مثله، شفت شلون؟ هذه من مثله، الأول في يونس قال فأتوا بسورة مثله يعني مشابهة، هذا يقول لو قريبة تنزل مرة لو قريبة، ومع ذلك ما استطاع، قال فأتوا بسورة واحدة من مثله فإن لم تفعلوا، زين ما تفعلون أن تأتوا بسورة، وأيضا لن تفعلوا في المستقبل، يعني الآن لا تفعلون، لم تفعلوا الآن، نحن طلبنا منكم ولم تفعلوا، وأيضا لن تفعلوا حتى في المستقبل إلى قيام الساعة لن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. إذا أنتم على خطر، أنتم على خطر لأنكم رفضتم هذه الرسالة ورفضتم دعوة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وكذبتم بدعوته وبرسالته، وكذبتم بالقرآن الذي أنزل عليه، فالآن أنتم على خطر، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، فأنتم كافرين بالقرآن، أنتم كافرون بالقرآن. فإذا نعود إلى الحرف المقطعة، إذا لها أسرار، نعم، لها مغزى، نعم، لها غاية، لها هدف، لها حكمة، نعم، هذا نقف عنده ونبين. لكن لو جاءك واحد وقال لك سورة مثلا سورة مثلا سورة فصلت افتتحت بحاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، ما السر في افتتاحها بحاميم؟ ليش ما قال ألف لام ميم؟ مع أن السجدة قال ألف لام ميم وهذه قال فيها حاميم، هذا ما أدخل فيه. لماذا كذا؟ هذه أسرار الله، الله أعلم، أخفاها عنا ونقولها من متشابه. من حيث الحكمة ومعرفة هذه الحروف نقول فيها حكم وغاية، ومن يقرأ القرآن ويقرأ هذه الحروف يعرف أن لها غاية. ولذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لما سئل عن الأحرف المقطعة ما معناها، قال لا، ليس لها معنى ولها مغزى، شايف؟ ليس لها معنى ولها مغزى، يعني من حيث المعنى ألف ما معنى؟ حرف هجائي، ما معنى؟ ليس له معنى، ألف ليس له معنى. لما تحط ألف، لما تحط لام تقول لام ما معناها؟ قلت ما نعرف. لما تحط لام ومعها لام أخرى وتضع فيها حرفها تقول لله، عرفنا، أعطتنا معنى. إله ألف ولام وها إله، أعطتنا معنى. ألف لام ما لها معنى. الشيخ يقول الحروف لا معنى لها ولها مغزى، لها غاية ولها مغزى، لها هدف، هي تهدف لشيء معين، إقامة الحجة على المعاندين. ولذلك تلاحظ دائما مثل ما ذكرنا هذه الحروف يأتي بعدها ماذا؟ ذكر القرآن. البقرة ماذا قال الله عز وجل؟ قال ألف لام ميم ذلك الكتاب. في لقمان ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. في سورة هود ألف لام راء كتاب أحكمت. واضح يعني أكثر وأكثر هذه، يعني قد يوجد مثلا مريم ما فيها ما هي ذكر القرآن، لكن فيها ذكر أشياء أخرى تشير إلى القرآن، علوم غيبية وهكذا. ياسين والقرآن الحكيم، طه ما أنزلنا عليك. إذن فيه إشارات كلها تفيد أن هذه الحروف لها علاقة بالقرآن وبنزوله، بالقرآن وبنزوله، يعني مثل ما ذكرنا، يعني هذا الرأي عليه أكثر العلماء، يعني من حيث الغاية والهدف والمغزى. أما من حيث المعنى فيكاد يتفقون على ما لا معنى لها. ولذلك في الجلالين تفسير الجلالين إذا جاء عند الحروف المقطعة قال الله أعلم بمراده، السعدي يقول الله أعلم، كثير من ما يخوضون في من يخوض مثل يعني بعض المفسرين ذكر قال معناها اسم للقرآن، اسم لله، اسم لكذا، أسماء، يعني مثلا قل ألف الله، لام مثلا الإله، ميم مثلا الرحمن أو الرحيم، فيذكر بعض الأشياء هذه لا دليل عليها، الله أعلم بها، يعني لا نستطيع الجزم بها. فمثل ما ذكرنا لكم هذه الحروف أكثر يعني تنبيها على أن هذا الكتاب مركب من هذه الحروف. هذا كلام من؟ كلام الراغب الأصفهاني، يقول هذا إشارة وتنبيه إلى أن كتاب الله عز وجل مركب من هذه الحروف، من هذه الحروف. وهذا القول يعني عليه أكثر أهل اللغة مثل الفراء وقطرب، وأيضا عليه قول بعض الصحابة مثل ابن عباس وكثير من التابعين قال بهذا الرأي، يعني هذا هذا هذا المعنى. يعني أيضا ذكره الزمخشري في كشافه ونصره أتم النصر، وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا ابن تيمية هو أيضا ابن كثير في تفسيره أيضا أيد هذا الرأي. يعني هذا أكثر العلماء عليه حتى المعاصرين على هذا الرأي الذي هو ما ذكرناه. هذا حديثنا الآن عن الحروف المقطعة. تحدثنا من حيث عدد هذه الحروف، كم سورة؟ 29 سورة. كم عدد الحروف؟ 14 حرفا من غير مكرر، نصف حروف الهجاء، و 29 سورة، واختلفت بعضها بحرف واحد مثل صاد وقاف، بعضها بحرفين مثل حاميم، بعضها بثلاثة ألف لام ميم، بعضها بأربعة ألف لام ميم راء، وبعضها بخمسة. هذه يعني تنوعت لإقامة الحجة على العرب. وعرفنا يعني معنى هذه الحروف، وعرفنا هل هي من المتشابه أو من المحكم، كل هذا اتضح لنا. لا نريد الإطالة عليكم، يعني الآن عرفنا هذه الحروف ومن حيث العدد ومن حيث السور ومن حيث هل لها معنى أو ليس لها معنى. عرفنا أنه ليس لها معنى، ولكن لها مغزى، لها غاية، لها حكمة، لها هدف معين، كما قال به كثير من أهل اللغة وأهل التفسير. طيب، نقف عند هذا، وبهذا ننتهي، بهذا ننتهي عن الحديث، ينتهي حديثنا عن فواتح السور. وذكرنا لكم أن فواتح السور عشرة، ذكرنا أن فواتح السور عشرة ذكرها السيوطي. فيها مثلا الثناء على الله، فيها النداء، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، فيها نداء، فيها قسم والعصر والفجر والضحى، وفيها الشرط إذا جاءك، إذا وقعت، وفيها جمل خبرية كثيرة مثل يسألونك أو براءة أو مثل أتى أمر الله. فيها الأمر، قل هو الله أحد، اقرأ، هذه أوامر. فيها استفهام، هل أتاك، استفهام مثلا عما يتساءلون. فيها دعاء، ويل للمطففين، هذا دعاء، ويل لكل همزة دعاء، تبت يدا دعاء. فيها تعليل، واحد السورة واحدة جاءت بالتعليل لإيلاف قريش، ثم الحروف المقطعة، الحروف المقطعة. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر ونكتفي بما ذكرناه فيما يتعلق بفواتح السور وما فيها من معاني وأسرار. أسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.